السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس العاشر من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس وطلب العلم الشرعي، بنتكلم فيها عن العقيدة وعن الشمائل المحمدية وعن الفقه على المذاهب الأربعة وعن تزكية وترقية الأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. كتاب العقيدة اللي بندرسه هو كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، الإمام الكبير الحنفي المذهب. حضرتكم عارفين أن المذاهب الأربعة الأحناف، نسبة لأبي حنيفة المالكية، نسبة لمالك بن أنس الإمام الكبير، الشافعية محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الحنابلة. الإمام أبو جعفر الطحاوي حنفي المذهب، هو إمام كبير عالم، وكتاب العقيدة الطحاوية من الكتب اللي اتفقت عليها يعني جماهير علماء المسلمين، وتشرح عشرات الشروح، وهو كتاب بيعرفك على أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وإحنا وصلنا في كتاب العقيدة الطحاوية لكلام عن رؤية ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في جزئية قبل جزئية رؤية ربنا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بيقول إيه هنا الإمام؟ تاني عايز أفكرك أن كتب العقيدة اللي اتألفت في القرون الأولى، الإمام الطحاوي متوفى 321 هجرية، فالكتاب ده يا إما متألف في القرن الثالث الهجري في القرن الرابع الهجري فرضا يعني، وبالتالي في الوقت ده كان في ناس كتير من أمم مختلفة بتخش في الإسلام، وعندهم تصورات عن فكرة الإله غلط، تصورات عن صفات الإله غلط. فكتب العقيدة بتتكلم عن الفارق ما بين فهمنا ومعرفتنا لربنا وما بين معرفة الأمم للآلهة اللي كانوا بيعبدوها من الأصنام، وآلهة الشر وآلهة الخير وآلهة الرياح وآلهة المطر، التعددية وهذه الأفكار اللي فيها شرك آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وكتير من العقائد كانت بتعبد البشر وبتمجد الملوك إن هم آلهة، زي ما حضرتكم عارفين فرعون زمان لما قال أنا ربكم الأعلى. أيوة، طب ربنا احنا بقى رب المسلمين بالنسبة لنا صفاته زي صفات البشر؟ يعني ممكن يبقى فقير، ممكن يظلم، ممكن يتعب، ممكن يئسى ويبقى قاسي، كل الصفات السلبية اللي ممكن البشر تبقى فيها، هل ممكن ربنا يتصف بذلك؟ قال له لا. اوعى تقول زي ما قال اليهود على ربنا كما ذكر القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني ربنا بخيل مش عايز يصرف، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. اوعى تقول زي ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فاحنا لا نصف الله سبحانه وتعالى كما بصفات البشر اللي فيها نقص، ظلم، فقر، البخل. واللي يوصف ربنا بالنقص يبقى معرفش ربنا، ما آمنش بكمال الإله. والإيمان بكمال صفات الإله دليل على معرفتك لحقيقة معرفتك لربنا. بلاش أقول حقيقة ربنا، لأن الله لا يحاط به سبحانه وتعالى، محدش فينا يعرف حقيقة ذات ربنا. لكن اللي يؤمن بإله ناقص يبقى عنده مشكلة في جذور إيمانه. فإحنا إلهنا بالنسبة لنا كامل، لا يظلم، مش بيتعب زي ما قالوا ربنا خلق بعض العقائد الأخرى، ربنا خلق الدنيا في 6 أيام واستريح في اليوم السابع. قالوا لا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ربنا يقول كده في سورة قاف، ما احتجتش استريح لأني تعبت. فبيقول لهم كده: من وصف الله بمعنى من معاني البشر النقص يعني فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. أخد بالك من الحتة دي. وعن مثل قول الكفار انزجر يعني بعد، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. فالعدل كامل والرحمة كاملة منه سبحانه وتعالى. بعدين بدأ يتكلم في مسألة، المسألة دي أشرحها لك الأول بعدين أقرأ لك الموضوع. بعض الفرق الإسلامية اسمهم المعتزلة، وأنا مش عايز أشغل بالك بشرحي لتاريخ المعتزلة وتاريخ بعض الفرق الإسلامية اللي طلعت بره أهل السنة والجماعة وخالفت فهم الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. المعتزلة فرقة بتشغل عقلها بزيادة بطريقة تنافي مراد ربنا سبحانه وتعالى، فبيخضعوا كل النصوص من القرآن والسنة لازم أقتنع بها بعقلي، واللي مش هيخش عقلي ممكن ألغيه. فلما ربنا قال في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، معنى الحديث كان القمر طالع كده قمر 14 واضح في السماء، فالنبي قال لهم شايف انتوا شايفين القمر بوضوح ازاي؟ مش بيشبه ربنا بالقمر، النبي بيشرح لنا الحال اللي هنشوف بيه ربنا مستقر واضح، حالنا احنا مش تشبيه القمر بربنا، فاحنا زي ما بنشوف القمر بهدوء كده وشايفينه بوضوح لما يكون قمر 14 في السماء في الصحراء دنيا سودة والقمر منور كده، قال لهم هتشوفوا ربنا زي حالكم كده وانتوا شايفين القمر بوضوح. لا تضامون ليها معنيين، لا تضامون يعني لا تشعرون بالإرهاق ولا المشقة، هتشوفوه انتم مستريحين بهدوء في الجنة، او لا تضمون مش هتقعدوا تزنقوا عشان تشوفوه، لا ده انت كل واحد واقف مستقر من غير ما تتضموا على بعض وتتخانقوا، لا شايفين ربنا. جم المعتزلة قالوا لا مش هنشوف ربنا، ليه؟ لان ربنا مش جسم عشان يتشاف. شو في حتة في كلامهم صح، ربنا مش جسم عشان يتشاف، فانت لو شفت ربنا هتثبت انه في جهة وربنا مش في جهة، وعقيدة اهل السنة ان ربنا مش في جهة معينة ولا في مكان بيحوط بيه، وهنتكلم على ده بعد شوية ان ربنا في مكان بيحوط بيه، فربنا في الحتة دي فهنبص في الحتة دي فنحيط بربنا. الكلام ده شكله من بره صح في الدنيا، لكن اذا قال ربنا ان احنا هنشوفه يبقى في شيء ربنا هيعمله في تكويننا او هيعمله في ملكه يخلينا نقدر نشوفه في الجنة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فلما ربنا يقول هنشوف ربنا يبقى هنشوف ربنا إزاي؟ زي ما ربنا يريد. لكن لما تيجي أيها الإنسان اللي طلعت بره أهل السنة تقول لأ مش هنشوفه، لأنك لو شفته تثبت أنه جسم وربنا مش جسم، أيوة صح ربنا مش جسم، وهتثبت أنه في اتجاه وهو مش في اتجاه، صح ربنا مش في اتجاه كأنه في الركن اللي هناك ده أو في الوقت. لأ الله سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء لأنه مش جسم عشان يحيط بشيء، صح. بس يا صديقي ربنا قال هنشوفه يبقى هنشوفه بالكيفية التي يريدها. ما تحرمنيش أيها المعتزلي أو أيها الشخص اللي فهمت فهم غير أهل السنة، ما تحرمنيش من أكبر جائزة في الدنيا والآخرة وهي رؤية ربنا، وتنفي معاني الآيات وتنفي كلام النبي في أحاديث رؤية ربنا وتقول هنشوف مثلا رحمته هنشوف كرمه في الجنة، لا إلى ربها مش إلى كرم ربها سبحانه وتعالى. هنا مفيش احتياج للتأويل، لأن التأويل منهج أهل السنة في تأويل بعض الآيات وبعض الصفات هنتكلم عليها بعدين، كل حاجة تيجي في وقتها، بس هنا مفيش احتياج كما يقول أهل السنة للتأويل. فبيتكلم سيدنا الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي في الكلام اللي جاي عن رؤية ربنا في الجنة، فبيقول إيه بقى بعد ما شرحت لحضرتك؟ قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، يعني ربنا مش جسم فشايف من أول ربنا كده لغاية آخر، أو لا ما تعملش كده اسمه تشبيه، أنت بتكيف وكأن ربنا ليه شكل، لا اسكت ما تشاورش، حاضر العلماء يعلمونا كده، أنا بمثل لك الموضوع عشان أقول لك إيه الصح اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش. فبيقول كده إنكم والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أنا معرفش أشوف ربنا إزاي، بس هو ربنا قال لي هتشوفني يا رب إن شاء الله كلنا، فما دام قال لي كده يبقى سيخلق في القدرة على ذلك. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره هنشوف ربنا إزاي على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد زي ما ربنا يريد هنشوفه هنشوف، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. بيفرق أهل السنة عن المعتزلة. لا يا معتزلة، إحنا هنشوف ربنا زي ما ربنا قال بالطريقة اللي ربنا يحبها. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لما ربنا يقول هنشوف، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنشوف، يبقى هنشوف. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أنا الموضوع ده مشتبه عليا، نشوف ربنا إزاي، ما ربنا مش جسم ومش في اتجاه، مش هو قال؟ يبقى هيخلينا نشوف. رديت علم اللي اشتبه علي إلى عالمه سبحانه وتعالى. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام، يعني اللي عايز اللي بيدور، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هشرح لك دلوقتي، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، حتى دي مهمة، والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا فيبقى مستريح، ولا جاحدا مكذبا، هو مش كافر مكذب بس مش مستريح في الإيمان برضو. بيقول إيه هنا سيدنا الإمام؟ بيقول إن يا عبد الله إحنا ملناش عليه حق، يعني لازم نشوفك دلوقتي، مش هبقى مؤمن بيك إلا لما توريني أشوفك، زي ما اليهود بني إسرائيل قالوا سيدنا موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ربنا ليه يقول لنا نؤمن بيه واحنا مش متشاف، نشوفه حالا، يا اما مش مؤمنين. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. هنا في سوء ادب مع الله. طب انا اللي محتاج اقتنع ان ربنا اراد ان احنا ما نشوفوش في الدنيا. ليه؟ يفعل ما يريد، لا يسال عما يفعل. في احكام في الشريعه العله الحكمه بتاعتها ظاهره. لما بنشرب خمره ممكن نسكر فنموت بعض ونأذي بعض. طب لحم الخنزير حرام ليه؟ اصل فيه دوده. طب ما هو طلعوا، لو طلعوا للدوده دي دواء يبقى لحم الخنزير حلال؟ لا، مش لازم يبقى الحكم ليه عله. ابقى انا فاهم العله، مش دايما في احكام ليها علل. لما العله تبقى موجوده الحكم يبقى حرام، لما العله تمشي خلاص ما بقاش في السبب يبقى الحكم راح مع العله. الحكم يدور مع العله، كلام في عند اصول الفقه عند العلماء. وفي احكام ربنا قال كده، ليه الست تتحجب؟ هو ربنا قال كده. ليه عورة الرجل من السرة للركبة؟ هو قال كده. ليه الظهر 4 ركعات؟ هو قال كده. ليه مش شايفين الشيطان ولا الملائكة؟ ليه خلق الشيطان أصلا بيكعبلنا في طريق ربنا؟ نقعد نفكر مع بعض أنا وإنت في الحكمة، لكن هنوصل لحتة قد كده والحكمة بتاعت ربنا أوسع. فهل أنا محتاج إن كل حاجة اوزنها بعقلي واقول له ربنا دي تمام، دي ودي كمان تمام، طب والحكم ده عجبني تمام؟ لا، انا عبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، زي ما سيدنا الشيخ بيعلمنا على طول، العبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فانا كعبد في اوقات مش هفهم ليه، ما انا مش ربنا، عقلي مش قد حكمة ربنا. في وقت من الأوقات في بعض الابتلاءات أو بعض أحكام الشريعة اللي تأكدنا أن ربنا قالها كده، هنقول له حاضر، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ده اسمه إيه كده؟ ده اسمه الاستسلام والتسليم. أهو الرجل في الإسلام، عشان يبقى رجلي ثابتة في الدين لن تثبت إلا على أرض التسليم والاستسلام. لو دايما عايز أقول لربنا أنا مش موافق على الموضوع ده لما تفهمه لي الأول، يبقى أنا مش هستريح. لا هبقى مؤمن مصدق مطمن وحاسس بحلاوة الإيمان، ولا هبقى جاحد مكذب، ما أنا مؤمن بربنا يا جماعة بس الحتة دي مش عجباني، فاقعد متذبذب كده ومش مستريح. كأنه بيقول لنا إيه هنا الإمام؟ بيقول لك لو سمحت كل واحد يلزم مكانه، وما تشيلش شيلة أتقل من شيلتك، ومن عقيدتك أن تسلم أن الله قد يعلمك أشياء وقد يخفي عليك بعض الأشياء، لأنه لا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد. وأنا مطمن اللي ربنا خباه علي لمصلحتي، واللي قاله لي لمصلحتي. ربنا بين أشياء وحرم أشياء وحلل أشياء، وسكت عن أشياء لا نسيانا، هو ربنا مش بينسى، وما كان ربك نسيا، بس عشان ده الأنسب لينا. فأنا لما عرفته قلت له يا رب رضيت. عشان كده سيدنا النبي يقول لك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. تقول لي من رضي؟ لك لا استنى، رضي بالله ربا، ربنا يعني يعمل هو عايزه، يفعل ما يريد. قلت دي يا رب حلوة ومرضيين، مش عشان عقلي بيقول لي حلوة، عشان حضرتك اللي قلتها. لأن أنا ما بقيمش حضرتك يا رب، ولا بقيم كلام حضرتك، ده أنا لما حضرتك بتتكلم بقعد أدور على الجمال اللي في الكلام، لأن حضرتك اللي قلته. فالعبد عبد والرب رب. نقرأ تاني الحتة دي ونختم كده. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام، اللي بيدور، فمن رام علم ما حذر، إلا ربنا ما قالوش، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، لا أنا مش مقتنع، مش هسلم، أفهم الأول. قال له هفهمك شوية حاجات وحاجات تانية سيبها لله. حجبه مرامه، يعني اللي هو عايزه هيحجبه، هيأخره. حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هو موحد بس في مشكلة مش مستريح، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يلا نقف هنا ونكمل المرة الجاية في العقيدة الطحوية إن شاء الله في المجلس 11 إن شاء الله اللي جاي على خير.